تستمعون فيما يلي إلى درس بعنوان الحث على الاجتماع لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في الحث على اجتماع كلمة المسلمين: وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة، لما في اجتماعهم من التواد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها، لما فيها من الفساد وتشتت العباد، وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى أنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح. من فروض الأعيان أمة علمائها وعوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها. فلذلك عقدت لهذا فصلين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ هاهنا من الأمور التي تجمع الكلمة وتشيع بين المسلمين التآلف، فالأمر الأول ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الاجتماع في عبادات معينة، بل أوجبه، وهذا في الصلوات الخمس. في الصلوات الخمس جماعة، وفي الجمعة، وفي العيدين، وأضيف كذلك في الحج، فإن هذه الشعائر نموذج حي على أنه من محاسن هذا الدين، دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد غيره الاجتماع والائتلاف. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. فالسنة تجمع الكلمة وتوحد تجمع كلمة المسلمين وتوحد صفوفهم، لأنهم لا يرضون بغير الله ربا ولا بغير الإسلام دينا ولا بغير محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. النموذج الثاني: درء المفاسد، وهذا له صور متعددة، وقد ذكر الشيخ هاهنا ما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقض الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي منعه من هذا العمل العظيم؟ منعه أن القوم حدثاء عهد بجاهلية فيستنكرون هذا الأمر لأنهم لم يألفوا. نشأت قريش والكعبة على هذا الأمر، فلم تعرف أن قواعد إبراهيم غير هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر، وفي رواية بجاهلية، شن ينزل الناس منازلهم، فيعرف لكل فرد قدره، فينزل الأمير والوجيء والسيد من القوم منازلهم التي عرفوها وتعارف الناس عليها، لأن هذا مما يقرب القلوب ويؤلفها. والنموذج الرابع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، والمؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، جعل الله عز وجل لهم نصيبا من الزكاة حتى يقوى إيمانهم. وكان صلى الله عليه وسلم يخصهم بما لا يخص به الأقوياء في الإيمان، يخص من أسلم حديثا، ويعطيهم ما لا يعطي غيرهم من السابقين للإسلام. أولا لأنه يقوي عزيمتهم على الإيمان وعلى الثبات عليه، وثانيا لأن غيرهم يسارع إلى قبول هذا الدين الذي فيه الكرم وسعة الصدر والهشاشة والبشاشة. ومن ذلكم أنه لما قال عبد الله بن أبي رأس النفاق بالمدينة مقالة السوء: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كقول القائل سمن كلبك يأكلك، استأذن عمر رضي الله عنه في قتله لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب المؤمنين. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقتل رأس النفاق بالمدينة فيه مصلحة عظيمة، وهي قطع دابره وإرهاب من كان على شاكلته فينشمرون وينكف شرهم عن أهل الإسلام، لكن ما النتيجة؟ ما هي؟ يحصل إرجاف في ضعفاء الإيمان من الأعراب، وكذلك من يريد الدخول في الإسلام فيقول: انظر محمد هذا الذي تقولون فيه من المدح، وأنه يقرب ويؤلف ويجمع الناس على المحاب والمكارم، انظروا كيف قتل رجلا من كبار أصحابه، رجل وجيه، إذن لا تدخلوا في هذا الدين، هكذا يقولون. نعم. قال رحمه الله: فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم، ومعصيته الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها ما يترتب عليه من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعادات التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله، ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله، ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة، وليس الأسف على هلاك هذا على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه، يصغي إليه ظان النصحة وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف. وأقول هاهنا مثالان يوضحان ما قصده الشيخ من هذه الجمل، وهو التحذير من الاختلاف بين المسلمين. أقول من الأصول المقررة أن قرينة الحال توضح المراد من المقال، فابن سعدي رحمه الله من علماء السنة والجماعة ومن فقهاء أهل السنة، فمراده حينما يحذر من الاختلاف فإنه لا يريد الإطلاق، فالناس مختلفون إلا من رحم الله، وإنما قصده ومراده شيئان، أحدهما اجتماع الناس على السنة على دين الإسلام الذي أنزله الله في كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت ببيان بعض جمله وتفاصيل أحكامه السنة الصحيحة، هذا هو المقصود، وليس المقصود الإطلاق أن يجتمع الناس على وكل فريق على ما هو عليه، فهذه قاعدة ضالة، قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذه القاعدة الفاجرة الضالة فتحت الباب على مصرعيه أمام كل نحلة ضالة سواء كانت منتسبة إلى الإسلام أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية، فإن من جعلها أصلا له يجمع في فلكه اليهود والنصارى فضلا عن أهل البدع والمحدثات في دين الله، فالسنة هي أن يجتمع الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا فيما ذكر الشيخ أولا النهي عن التشاحن، فإن التشاحن بين المسلمين يوغر الصدور وينشر بينهم البغضاء والعداوة. فالمثال الأول من مفرقات الكلمة الخوارج، فإن الخوارج خرجوا على المسلمين خواصهم وعوامهم، فنهجهم مع الحكام فنهجهم التكفير بالكبيرة، ولهذا يقاتلون الفساق من حكام المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، كما أنهم يكفرون من تحت أيديهم من الشعوب ويرون صاحب الكبيرة كافرا في الدنيا، كافرا حلال الدم والمال، حلال الدم والمال. وهنا مثال يدلك على سوء مسلك الخوارج، وذلكم أنهم أول ما نشأوا في عهد علي رضي الله عنه فانبروا لحرب الصحابة، علي رضي الله عنه ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم وخيار التابعين تقربوا إلى الله بقتاله، فيقول الرواح الرواح الجنة الجنة، يرون أن قتال هذه الصفوة من الأمة هو سبيل الجنة فيما زعموا. الأمر الثاني من مفرقات البدع، فإن البدع إذا نشأت بين المسلمين فرقت كلمتهم، فأصبح كل حزب على بدعة يعادي غيره ويرى أنه هو صاحب الحق وأن من عداه على الباطل، من عداه على الباطل. هذه الأحزاب التي نشأت في المسلمين، ونعني به الجماعات الدعوية الحديثة، كل جماعة ترى أنها هي رائدة المسلمين وأنها هي أهل الإسلام الحق، وأن من عليها وأن من عداها هم أهل الباطل والضلال المباينين لسبيل المؤمنين، ولهذا يعادي بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، وإن كانوا جميعا متآلفين متكالبين على عداوة السنة وأهلها. أما أهل السنة فإنهم يحبون الخير لجميع الناس ويودون أن جميع الناس على الإسلام والسنة وأنهم يد واحدة، وذلكم لأنهم يمشون مع النصوص، يمشون حيث تسيرهم النصوص ويقفون حيث توقفهم النصوص. أما الأحزاب الناشئة الأحزاب البدعية فإنها لا تعير اهتماما للنصوص، رائدهم العقل والرأي المحض، ولهذا فإن السنة ليس لها مؤسس من البشر أبدا، السلفية السنة والجماعة لا مؤسس لها من البشر أبدا، فإن الله عز وجل أنزل بها كتبه وبعث بها رسله، وأتباع الرسل الذين هم على الحق والبصيرة دعاة إليها بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الأحزاب البدعية والجماعات الدعوية الحديثة فكل حزب وكل جماعة يستمد قواعده في الدعوة إلى الله من أفكار مؤسسيها، كل حزب له مؤسس من البشر، كل جماعة دعوية حديثة لها مؤسس من البشر. فهذه الأحزاب وهذه الجماعات الدعوية الحديثة تستمد أصولها وقواعدها من مؤسسيها، ثم بعد من منظريها الذين هم نظار يضعون الخطط لتطبيق هذه القواعد. ولهذا فإنه يسوغ لك أن تسمي كل جماعة سواء من الجماعات الدعوية الحديثة فكرا، لك أن تسميها فكرا لأن من أفكار البشر. وكذلك من سبقهم من المعتزلة والجهمية وغيرها من الأحزاب المبتدعة لك أن تسميها فكرة لأن من أفكار البشر من آراء البشر. أما السلفية السنة والجماعة فلا يجوز أن تسمى فكرة. فكر من؟ إن قلت فكر الله جوزت على الله البدع، وأن الله كان يجهل شيئا ثم بدا له غيره، علم غيره يعني قرره. وإن قلت فكر محمد صلى الله عليه وسلم وقعت في شر آخر، وهو أن محمد عليه الصلاة والسلام لم ينزل الله وحيا عليه يدعو الناس به ويسوس الناس به ويجمعهم به، وإنما هو من محض فكره. ولهذا يقول لك كل ضال مضل، فضلا يعني كل ضال مضل يقول لك ما دام هذا فكر محمد إذا نحن عندنا أفكار. والله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع أهل المسلمين، أن يجمع أهل الإسلام خواصهم وعوامهم على ما رضيه لهم من التمسك بالكتاب والسنة. نعم سلام. بقي جزء يا شيخ من الفصل السابق. كيف؟ بقي جزء صغير من الفصل السابق. قال رحمه الله: ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. هذا متمم لما سبق شرحه. فأعرض هل ورد إليك شيء ولا بقي شيء؟ بقي الفصل الأخير. طيب. قال رحمه الله: فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك. قال: وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون، إليه شمر المشمرون، وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون، لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول، فيه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات. وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل؟ الصلاة والصيام والصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحابب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك. ها هنا زيادة تأكيد، وهو أنه كلما شاعت المحبة، محبة الخير، كلما شاع بين المسلمين محبة الخير لبعضهم والسعي لإصلاح ذات البين بحل مشاكلهم بما يطيب نفوسهم، فإن الاجتماع يقوى والكلمة تقوى وتزداد صفوفهم قوة ويشتد أجرهم وتقوى عزيمتهم، وبضد ذلك تحصل الفرقة، بضد هذا تحصل الفرقة. فمن نظر في آي الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها كلها متفقة على ما يجمع الكلمة ويشيع المحبة وينشر العدل ويصفي القلوب. هكذا جاء الكتاب والسنة. فالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة لو اجتمع المسلمون كلهم عليه ونبذوا الشرك وأهله لاجتمعت كلمتهم. السنن في التعامل كالسلام والهشاشة والبشاشة هي سبيل الطمأنينة. فإذا سلم عليك رجل عرفت أنه من المسلمين، وإن لم تره عيناك قط واطمأننت إليه. وفي الحديث الصحيح الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والبدع مفرقة. هاكم مثالا، أخرج الدارمي في سننه بسنده إلى عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله قال: كنا نجلس على باب ابن مسعود، كنا نجلس الغداة على باب ابن مسعود، فإذا خرج ومشى مشينا معه، فجاءنا ذات غداة أبو موسى الأشعري فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لم يخرج. فجلس مع القوم. قال: فلما خرج ابن مسعود ومشى مشينا معه، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم أمرا في المسجد استنكرته، ولم أرى ولله الحمد إلا خيرا، يعني في الظاهر. قال: رأيت حلقا، وعلى كل حلقة رجل يقول: هللوا 100 فيهللون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. قال: هلا. قال: وماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيء، وأنا في انتظار رأيك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه حين ذاك كان هو أمير الكوفة، فلا يحب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن يتقدم بين يديه بشيء، ينتظر رأي الأمير في هذه النازلة، هذا الأمر الحادث. قال: هل لا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: فمشى ومشينا معه حتى أتى حلقة من الحلق، فقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح. قال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب الضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه، انظر الزواجر، كم مريد للخير لا يصيبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولا أدري لعل أكثركم منهم. قال الراوي، راوية الخبر عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله: فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. يعني خرجوا مع الخوارج، انظروا هذه البدعة، ذكر جماعي، ذكر جماعي، لكن بما أنه بدعة جعلت أصحابها يرتكسون في فتنة الخوارج، فيسارعون إلى قتل الصحابة وخيار التابعين الذين مع علي رضي الله عنه. هذا يدلك يا معشر الناصح لنفسه والحازم في أمره أن تحذر البدع وإن كانت صغارا. انظروا، بدعة خفيفة، هي ليست مفسقة، لكن نتيجتها ما هي؟ الخروج، تكفير الصحابة وخيار التابعين واستحلال دمائهم وأموالهم. عافانا الله وإياكم في ديننا ودنيانا وآخرتنا. يعني الليل في الخطاب. نعم، أحسن الله إليكم. وهنا بعض الأسئلة نستأذنكم في طرحها. ما جاء الشيخ علي باقي. يقول السائل: الرجاء وتوضيح معنى الولاء والبراء. الولاء النصرة والمحبة والتعاون في ذات الله على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا الولاء. والبراء ضده، وهو البغض والمعاداة، والمعاداة لأهل مغاضب الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: اختلاف العلماء رحمة، هل هذه المقولة صحيحة؟ ليست على إطلاقها أبدا، فالخلاف قد يكون في الأصول وهذا مذموم، وقد يكون في الفروع التي هي مسرح للاجتهاد، فهذا كل فريق معذور ما دامت عنده أدلة تقوي ما يذهب إليه. إذن ذم الخلاف في أصول الدين، هذا أولا. ثانيا، ذم مخالفة النصوص أو الإجماع وإن كان في الفروع. الثالث، ما هو مجال للاجتهاد ولكل دليله الذي يقوي مذهبه، فهذا لا يثرب فيه أحد على أحد. مثال ذلك النزول حال السجود على اليدين أو الركبتين، فطائفة من أهل العلم ترجح النزول على اليدين، وطائفة من أهل العلم ترجح النزول على الركبتين، ولكل أدلته، فلا يجهل أحد أحدا. مثال آخر، الترتيب في الوضوء. الجمهور يجيبون الترتيب في الوضوء، يجيبون الترتيب في الوضوء، وأبو حنيفة رحمه الله ومن معه لا يرونه واجبا، لا يرونه واجبا. فهذه المسألة لا يجهل فيها هؤلاء الذين لا يرون الترتيب في الوضوء، وإن كنا نحن نرى أن الترتيب هو الواجب، وهو الذي يدل عليه ظاهر الأدلة. مثال ثالث، من ترك الصلاة تهاونا وهو يعلم، وهو مع إقراره بوجوبها، يقر بوجوبها لكن يتركها كسلا، فالجمهور على تفسيقه وغيرهم على تكفيره. ولم نعلم أن أحدا من الفريقين حمل على الآخر، فالذين يرون تكفيره لم يصفوا المفسقين له بأنهم مرجئة، والذين يرون تفسيقه لم يصفوا المكفرين لهم بأنهم خوارج. نعم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونترككم مع أخينا فضيلة الشيخ علي. هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى درس بعنوان الحث على الاجتماع لفضيلة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري، فجزاه الله خيرا على ما قدم.